شاء أن يكتب كتابة عنونها أو رسالة عنونها رسالة إلى الله يعتب فيها على الله كثيرا، يعتب فيها والعياذ بالله ونستغفر الله، اللهم غفرا، يعتب فيها على الله تبارك وتعالى. وإذا كنا صرحاء فلن يخفى علينا أيها الإخوة أن هذه المشاعر مشاعر الأسى المختلطة بالحنق والغضب إزاء القدر إزاء الله تبارك وتعالى للأسف الشديد قد اجتاحت بعض المسلمين، لا ندري قليلون هم أم كثيرون هذا لا يعنينا، لكن اجتاحت بعض المسلمين. وأظن أن كلا منكم قد سمع بعض ما يدل على ذلك من التجديف في حق الله سبحانه وتعالى أو في حق الإسلام أو في حق القرآن، وكأن الله هو المسؤول عما حاق بهذه الأمة المحمدية بهذه الأمة المرحومة. أيها الإخوة، حتى لا نطول ولأن الحديث متشعب جدا ولا نريد أن نتحدث أيضا حديث السنن، لكن نريد فقط أن نتوسل بمقدمة يسيرة تقول هذه المقدمة أيها الإخوة: لله تبارك وتعالى سنن عاملة، سنن فاعلة في مجرى التاريخ، في مجرى التاريخ، هي التي تحدد أوضاع المجتمعات وأوضاع الأمم في حال السلم والحرب. سنن كثيرة أيها الإخوة موجودة، يمكن حتى لغير المسلم إذا قرأ متجردا التاريخ كما يقال بحس علمي يقترب من الموضوعية أن يقف على كثير من هذه السنن، وهذا بالضبط ما يفعله الذين يعرفون بفلاسفة التاريخ، بفلاسفة التاريخ. على كل حال، ولكن نحن كمؤمنين كموحدين لله تبارك وتعالى نتساءل دوما: أليس هذا الكون مربوبا لله تبارك وتعالى؟ أليس هذا الكون مسيرا بعناية الله وبإرادة الله وبلطف الله وقدرة الله وحكمة الله؟ أليس هو في قبضة قهر الله تبارك وتعالى؟ والجواب بالإجابة بداهة. إذن لما لا يتدخل الله تبارك وتعالى أحيانا لكي ينقذ هذه الأمة، لكي يستنقذ هؤلاء الموحدين الذين يوحدونه والذين يسلمون أزمتهم له سبحانه وتعالى ويستعلنون بالإيمان به وبإفراده بالوحدانية مرات كثيرة أيها الإخوة، على الأقل 5 مرات في كلمات الأذان في اليوم والليلة، لما لا يتدخل؟ طبعا هنا أيضا لن نجافئ الحقيقة إذا قلنا أيها الإخوة إن القرآن العظيم وهو مرجعنا الوحيد العتيد، بل هو المرجع الوحيد العتيد للجميع لمن أراد أن يقف على جواب سؤال كهذا السؤال. السنن كما قلنا لكم يمكن لقارئ القرآن ويمكن لقارئ التاريخ أن يتوصل إليها أو يتوصل إلى بعضها. أما سؤال من هذا القبيل على شاكلة هذا السؤال لن تجدوا له جوابا إلا في القرآن، لأن هذا السؤال موجه إلى الذات العلية، إلى الله تبارك وتعالى بطريق المباشرة. متى يمكن أن تتدخل؟ متى يمكن للقدرة الإلهية أيها الإخوة أن يكون لها دور واضح ومباشر في رسم التاريخ، في إحداث النصر أو إحداث الهزيمة؟ القرآن فقط. وأريد أن أكون صريحا معكم أيها الإخوة، فسوف نتفاجأ الآن بحقيقة على ما تتسم هذه الحقيقة من وضوح وجلاء، للأسف إلا أنها شبه غائبة كلية عن وعينا، وهذا أمر مؤسف أيها الإخوة، فعلا مؤسف حقا وجدا. هذه الحقيقة تقول: الله تبارك وتعالى لا ينصر المستضعفين فقط لأنهم مستضعفون، المستضعفون كثر في الأرض، ويمكن أيها الإخوة أن تبيد أمم، وقد شهد التاريخ الحديث على أمم بادت عن بكرتها، بادت عن آخرها، أن يكونوا مستضعفين؟ لقد كانوا مستضعفين. الله لا ينصر المستضعف فقط لأنه مستضعف، هناك قوانين للقوة، قوانين للقوة. هنا عمل السنن، هنا عمل السنن. إذا كنت مستضعفا الأبعد وسفيها لا تعرف كيف تناجز عدوك، ولا تعرف من قبل كيف تعد له العدة، ولا تعرف كيف تتقن لغة العصر، ولا تعرف كيف تقتعد مكانة لائقة بك في دنيا الناس، فيمكن أن يكون مصيرك العدم، أن تبيد. ولذلك بدت أمم عن آخرها، التاريخ المعاصر يشهد على ذلك في العالم الجديد وفي أستراليا وفي غيرها، والتاريخ القديم بعد معركة زاما يشهد على ذلك، أمم بدت عن آخرها وأصبحت أثرا بعد عين، أصبحت حديث المؤرخين. إذن الله لا ينصر المستضعفين لأنهم مستضعفون. وقد يعترض علي بعضكم بالآيات القرآنية في أول سورة القصص في حق بني إسرائيل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وليس لهم وجه حجة أو شبهة حجة أيها الإخوة بهذه الآية وأمثالها. لماذا؟ لأن القرآن لابد أيها الإخوة أن يقرأ دائما كلا واحدا، لا أن نتخذه عضين. هؤلاء المستضعفون من بني إسرائيل بما أراد الله أن يستنقذهم؟ برسالة سماوية بموسى، ولذلك بعث إليهم موسى، وبعث موسى إلى فرعون يأمره أن أرسل معي بني إسرائيل. هذه هي الرسالة الإلهية. إذن برسالة دينية، برسالة إلهية أمكن استنقاذهم، ليس فقط لأنهم مستضعفون وكان حقا على الله أن يستنقذ المستضعفين، كلا، برسالة سماوية أيها الإخوة. والهدف، ما هو الهدف؟ لكي يكون لهم وطن مستقل، لكي يستقلوا بوطن، لكي تكون لهم سيادة في حدود دولة. الله أعتقد أنه لا تعني هذه المسائل كثيرا أبدا. الله ما خلق الإنس والجن لتكون لهم سيادة وتكون لهم دول وأخطار، هذا لا يعني الله كثيرا ولا قليلا أيها الإخوة أبدا. وإنما نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، برسالة سماوية تم الاستنقاذ. والهدف ما هو؟ أن يجعلوا، أن يصيروا أئمة. أئمة ماذا؟ أئمة طغيان، أئمة استبداد، أئمة علمنة، أئمة تغريب، أئمة تزييف، أئمة سلخ للهوية وطمس لمعالم الكيان ومشخصات الأمة. كلا، فرعون بهذا المعنى كان إماما، وأئمة الكفر كثيرون. لا، أئمة بالمعنى الذي ذكر الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. والسؤال تارة أخرى: وكيف؟ كيف تم أيها الإخوة، كيف تم لهم أن يجعلوا وأن يصيروا أئمة؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أريد من خلال هذه المقدمة أيها الإخوة، وكما قلت لكم هي مفاجأة لبعض الناس قد تفجأه لأنها لا تتناغم مع أحلامه، لا تتناغم مع رغائبه، مع أمنياته النفسية، للأسف وهي في الأغلب زائفة، لا يؤيدها لا الواقع ولا التاريخ ولا القرآن نفسه الذي نستند إليه كثيرا أحيانا دون أن نفهمه جيدا أيها الإخوة. أريد أن أقول من وراء هذه المقدمة، من وراء هذه المقدمة، نحن كأمة إذا أردنا أن نتحدث بمنطق التاريخ، بمنطق السنن، فلا بد علينا أن نحسن هذا المنطق. للأسف إلى اليوم نحن لا نحسنه. إذا أردنا أن نحتكم إلى منطق التاريخ ومنطق السنن، فعدل العدل كله أيها الإخوة، ما حق بنا من هزيمة؟ نحن أمة لا تستحق أكثر من هزيمة، الآن لا نستحق أكثر من هزيمة، ولنكن صرحاء أكثر شعوبا وحكومات. الشعوب على ما فيها من طيبة ومن توحيد ومن قدرة، لكن تفتقد الرؤية ولا تعرف كيف. وأحيانا حين تمتلك أيها الإخوة هذه القدرة، إنما تتميز بها فقط طائفة قليلة مستوحشة وغريبة. لقد رأينا المجاهدين الذين هم من أشرف، من أشرف آحاد هذه الأمة، الذين هرعوا إلى استنقاذ إخوانهم في العراق، والله لقد رأيناهم أيها الإخوة غنيمة سهلة وباردة. لماذا؟ للشامتين، لا أقول الأمريكان، الأمريكان عدو، للشامتين منا، جعلنا نسخر بهم، جعلنا نتندر بهم، جعلناهم بلها وأغبياء وعجزة في التفكير للأسف الشديد أبدا. بعض الناس يقول: ولكن النبي قال هذه الأمة لابد أن تبقى منصورة دائما. كيف؟ قال: لأنه قال: لا يزال في أمتي من يقوم بالحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل. وهذا صحيح، وهذا في معنى حديث الطائفة المنصورة، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. طائفة، انتبهوا، معنى أنه لا يزال في الأمة قوم أو طائفة أو جماعة أو جماعات تقوم أو يقومون بالحق معنى ذلك أيها الإخوة بالتحديد أن مرجعية الأمة محفوظة، وأن هذه المرجعية لن تبيد ولن تعدم بإذن الله تعالى، ستبقى محفوظة إلى أن يبلغ الله أمره في هذه الأمة. لكن هذا لا يعني النصر ولا يعني التمكين، المرجعية محفوظة. متى يكون النصر والتمكين؟ بشروط. أولها مما يتعلق بهذه النقطة بالذات، يوم تصبح هذه القلة المستوحشة الغريبة تصبح طابعا عاما للأمة أيها الإخوة، تصبح طابعا عاما للأمة، هذا هو. لكن ما دامت هذه الفئة أو هذه الطائفة مستوحشة وقليلة ومستغربة، لا نصر، مستحيل. الحق أقول لكم لا نصر، لا يمكن أن ينصر الله أمة كثيرة العدد لأن فيها بضعة آلاف مستمسكون بالحق. ليس هذا من سنة الله وليس هذا من عدل الله. هؤلاء القلة المستوحشون أيها الإخوة الغرباء إنما يقومون على حفظ مرجعية الأمة، على حفظ البقية الباقية من وعي الأمة، من منظومة قيم الأمة، من المشخصات والمحددات الحقيقية لهوية الأمة. موجودون دائما بحمد الله تبارك وتعالى، لكن وجودهم لا يعني أن تنتصر الأمة، كلا. حين يصبح هؤلاء وما يحملون من مبادئ وقيم ومرجعية حقيقية وما يمثلونه من هذه المرجعية طابعا عاما، ظاهرة عامة أيها الإخوة غالبة في الأمة، يأتي النصر والتمكين بإذن الله. أريد أن أقول بوضوح أيها الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات، إذا أردنا أن نتكلم باسم السنن فمنطق السنن صعب جدا، لا يساعدنا الآن للأسف. طبعا علينا دائما أن نتسلح بالسنن، لكن منطق السنن هو الذي يبرر هزيمتنا. طبيعي أن ننهزم، أمة ضعيفة أيها الإخوة، حكومات عميلة، حكام خونة أقزام، وهم لا تستطيع إلا أن تؤدي دورا مسرحيا. إذا أردنا أن نعبر عن أدوارنا كأمة، نعم نحن نعيش مهزلة ونحن لسنا أكثر من متفرجين، لنكن صرحاء، نحن لسنا أكثر من متفرجين. وتعلمون ما معنى حقيقة أننا نؤدي دورا مسرحيا؟ تماما تماما كالذين يجلسون في التئاتر في المسرح أيها الإخوة، يشاهدون ملهاة أو مأساة، ونحن لا نشاهد ملهى، نشاهد مأساة، وإن كان ظاهره أنها ملهى ومهزلة ومسخرة من مساخر التاريخ. فكلما طبعا برز دور أيها الإخوة يستجيش العواطف ويستدر ربما العطف أحيانا وأحيانا أكثر الغضب والحنق، قام هؤلاء النظارة كما يقال المشاهدون وعتفوا وصرخوا ثم جلسوا في مقاعدهم. تماما هذا ما تفعله الأمة الآن، تذبح فلسطين فنقوم في الشوارع، افتحوا لنا باب الجهاد، الله أكبر الحكم، ثم نعود إلى بيوت ونجلس. نعم نحن نؤدي دورا مسرحيا، ليس أكثر من كونه مسرحيا أيها الإخوة. هذه كارثة، دور مسرحي. كيف يمكن أن نكون فاعلين في التاريخ؟ كيف يمكن أن ننسج الحدث أيها الإخوة، أن نشارك في صنع الحدث لا أن نشاهد الحدث بهذه الطريقة المسرحية المخزية؟ نهتف ونصرخ ونسبل الدموع على الخدود ثم نجلس نعود نرتاح ويعود كل شيء كما كان، كأن شيئا لم يحدث. صدقوني إن بعض الناس حتى من أبناء هذا المسجد المبارك مل الحديث عن الأمة وعن قضايا الأمة، اتصل بي بعضهم وأغضبني ولم أستجب لاتصاله. قال يا شيخ، يعني ألم يعي الأوان أن تحدثنا عن التقوى والطاعة والأشياء التي ترطب الروح؟ قلت يا أخي قاتلك الله، قاتلك الله وقاتل الله هذا المنطق العاجز السلبي. مللنا من محاولة أن نفهم، من محاولة أيها الإخوة أن نعيش فترة أطول مع إيه؟ مع مآسي مقيمة، مع مآسي مقيمة متوطنة. مل الناس يريدون الحديث التخديري مرة أخرى بطريقة أو بأخرى. يا ليت أننا نحسن توظيف الحديث الديني التقليدي، حديث التقوى، حديث الشرف، حديث العبادة أيها الإخوة، حديث العرفان، حديث الجنة والنار، في خدمة قضايانا، في خدمة واقعنا ومصيرنا يا ليت. لكننا لا نفعل، وطبعا هذا من أحسن الأساليب، أن نخدم أنفسنا وقضايانا، أن نتوسل الدين، الدين الحقيقي حتى بالمعنى التقليدي أحيانا، لكننا لا نفعل. نحن نريد أفيونا، وكأنه يوشك أن يصدق فينا كلمة الأعور الدجال، أعور بني إسرائيل مشهديان، حين قال أنا أرى العرب أمة مخدرة، أمة لا يحبون أن يشاهدوا الواقع، يعيشون أوهامهم لأن الحقيقة تذبحهم، هكذا قال ديان. الحقيقة مرة جدا جدا عليهم، لا يحبون أن يعيشوا فترة أطول مع الحقائق، بل هم يتغابون أيها الإخوة ويتغاضون عن الحقائق. قال وكلما برزت لهم حقيقة أخذوا المخدرات، لا يعني المخدرات الحقيقية الدرجز، لا، مخدرات الفكر، مخدرات السياسة، مخدرات الذين يلعبون بوعي الجماهير، وعادوا إلى نومهم من جديد. هكذا نطق أعور بني إسرائيل مشي ديان. كارثة أيها الإخوة، كارثة أن نعيش بهذه العقليات، كارثة أن نعيش في هذا المستوى الدوني من الأنانية والقزامة النفسية والفكرية. لماذا؟ لأن حديثا كهذا الذي أفوه به وهو أقل ما يمكن أن يقال يؤذي مشاعر بعض الناس الذي يريد أن يعيش في سلام. بعض الناس يريدون أن يعيشوا في سلام، هو موظف أو عامل يأكل ويشرب ويرتزق وسعيد مع زوجته وأبنائه، وهذا منتهى المراد من رب العباد. لما تصر دائما ولا تزال تصر على أن تحدثنا عن الأمة ومآزل الأمة والعراق وفلسطين وغيرهما؟ خلاص انتهى العراق، انتهى، انتهى كل شيء. إذا انتهى العراق، وهو لم ينتهي إن شاء الله ولن ينتهي بحال من الأحوال، لن ينتهي، وهذه الأمة لن تنتهي أيها الإخوة، لن تنتهي هذه الأمة، لأن التاريخ لا ينتهي. وإن كان زعم أيها الإخوة فوكوياما، فرانسيس فوكوياما الأمريكي من أصل ياباني، زعم أن التاريخ انتهى بكل غباء، مع أنه أستاذ تاريخ كبير، بكل حماقة، كأنه لم يدرس يوما التاريخ. التاريخ انتهى لصالح الليبرالية الغربية، وبالذات نمط العيش، فلسفة العيش الأمريكية. نقول له ولكن محمدا ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام قال التاريخ لم ينتهي. نحن موقن ونقسم بالله على ذلك أنه لم ينتهي. لماذا؟ لأن الرسول قال فيما صح عنه ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الإسلام لم يبلغ ما بلغ الليل والنهار. نعم الإسلام كانت له صولة وكانت له دولة وكان له رواق ممتد، لكنه لم يمتد امتداد الليل والنهار. فنحن موقنون أيها الإخوة بيوم، ونسأل الله أن يكون قريبا، بيوم جاء وآت سيمتد فيه رواق الإسلام حتى يشمل الأرض كلها بإذن الله تبارك وتعالى، ويستوحش الباطل ويأمن الحق وأهله، لما يأتي هذا اليوم بعده. إذن التاريخ لم ينتهي. نحن الذين نتكلم بهذا المنطق، نرطن هذه الرطانة، نلهج بهذه اللغة، نحن أيضا الذين نفهم ونساير التاريخ في منطقه وفي مشواره. أما الذين أيها الإخوة، أما الذين أعلنوها انهزامية وكما يقال في لغة السياسة اليوم انبطاحية، واستسلموا بالقبض والقضيض بالكلية لأمريكا ومنطق أمريكا، فهؤلاء ليسوا أكثر أيها الإخوة من عرض لهذا المرض الذي سيزول عما قريب. هذه أعراض المرض للأسف الشديد، تتبدى في تصريح، في بيان، في كتاب، في خطبة، في لقاء مع شيخ، مع عالم، مع مفكر منهزم. هو أعراض الهزيمة، لا يعبر عن الروح، لا يعبر عن الجوهر، لا يعبر عن العافية المستكنة، يعبر عن المرض، لأنه مريض. وبحمد الله صدقوني أنا سعيد جدا وبحمد الله مطمئن أن هذه الأمة في مجموعها بحمد الله من خير إلى خير إلى خير، هي في تحسن ليست في تدهور. طبعا كون النظام سقط هنا أو نظام سقط هنا، هذا الأمر ليس أمرا إيه يعني يشكل نهاية الزمان ونهاية التاريخ أيها الإخوة، أبدا. الأمة لم تسقط، الأمة بحمد الله لم تسقط، ومن الصعب الآن أن تسقط، من الصعب جدا. هم يحاولون إسقاطها بتغريبها أيها الإخوة، بإخصائها فكريا كما يقال، بتزييف وعيها، والبداء بتزييف مناهج التعليم، بدأوها في مصر وفي باكستان وفي السعودية والآن في العراق، والحبل على الجرار، الأمور تجري حقيقة، تزيف المناهج كل يوم. هذا مشوار، لكن الإعلام يسكت عنه، لكن وعي هذه الأمة. ما بقيت مساجدها ومنائرها ومنابرها وكتابها العظيم الكريم لن ينتهي، لن يزيف وعي هذه الأمة. لماذا أنا أطمئن إلى هذه الدرجة؟ تعلمون لماذا؟ لأن الأمة أيضا في مجموعها أيها الإخوة جلت وعظمت وارتقت عن الشخصنة، عن أن تعبد الأشخاص، شخص الزعيم أو شخص العالم. يوجد من الأمة طبعا همل، همل فكريون، همل عقليون، لا يزالون يعبدون الزعيم وهم يكفرون به، هو يسب رئيسه، فإذا انتقدته أنت تحركت فيه الحمية، لأنه جاهلي، لأنه من همل الناس، من سخط الناس. لماذا؟ لماذا الشيخ دائما ينتقد زعيما؟ هل هو زعيمك؟ هل تعترف به زعيما؟ فقط لأنه من بلدك؟ وهل هذه بلدك؟ أم بلد العروبة والإسلام يا رجل؟ للأسف دعوها فإنها منتنة، هذا لا يعرف منطق الإسلام ولا روح الإسلام، يكفر به ويؤمن به في نفس اللحظة، تناخذ فكري يعيش عليه هؤلاء الزعماء. على كل حال الأمة أيها الإخوة الآن ارتقت مراحل بعيدة عن أن تعبد أشخاصا، زعماء كانوا أو قادة فكريين، حتى العلماء. الأمة كانت أكثر شيء تقدر وتبجل علماءها، العلماء الذين أبرزوا نوعا من الاقتدار العلمي، من النبوغ العلمي والفكري باسم الدين طبعا، يعني المشايخ، لكنها لا تعبدهم، تحترمهم وتوفر لهم حقهم وجلالتهم، لكنها لا تعبدهم ولا تدين لهم أيها الإخوة بحقي وصلاحيتي أن يزيفوا وعيها، لا تسمح بذلك الأمة. وهذا نصر عظيم جدا جدا. متى شهدت هذه الأمة العوام هكذا في المساجد ينزلون الخطيب من على المنبر وهو رئيس جامعة الأزهر؟ انزل، لأنك تفوه بالباطل، ليس لك الحق أن تضحك علينا مزيد ضحك. متى؟ قبل أيام، وعلى شاشة الرأي في فضائية عربية مشهورة أيها الإخوة، رأينا عالما عراقيا، هذا العالم بعد سقوط النظام البعثي في العراق خطب خطبة ممتازة، كانت ممتازة، لكنه لا ندري ما الذي حدث له، أباع نفسه أم اشتروه، رغبوه أم أرهبوه، لا ندري، شيء عجيب حدث. هذا الرجل جاء على التلفاز والعياذ بالله كأنه كفر بعد إيمان، منطق انهزامي عجيب. قال نحن مغلوبون، أمريكا غالبة، ويل من المغلوب، ماذا بإمكاننا أن نصنع؟ نحن نطالب، هو يطالب. الآن بدأ هذا الشيخ، بالأمس كنت شيخا، الآن صرت تمارس دور السياسي، فأنت لا تفهم لا السياسة ولا الدين. هكذا أسمح نفسي أن أقول، أنت والله لا تفهم لا السياسة ولا الدين. من كان يفهم السياسة لا يفو بهذا المنطق، هذا منطق انهزامي، هذا منطق يذبح به أمته، يذبح به كل وسيلة للتحرير. قال نحن نطالب، هو يطالب الرجل سياسي كبير أصبح الشيخ، نطالب أمريكا بالبقاء، يجب أن تبقى 7 أو 8 أشهر، في الأول قال 6 أشهر، ثم قال 6 7 8، يهرب بما لا يعرف الرجل، فعلا كأنه بلع إيه؟ شيء غيب عقله، يهرب بما لا يعرف، 6 7 8 أشهر، طيب لكي يستتب الأمن. الله أكبر، الرجل يقول أن يقنعنا أن أمريكا من مصلحتها إعادة إعمار العراق واستتباب الأمن أيها الإخوة، وتسليم العراق ديمقراطيا حضاريا ممتازا للعراقيين. أي أكذوبة هذه؟ لم يصدقها أحد في الغرب هنا، أن نصدقها نحن؟ نحن الموجوعون، نحن المصابون، نحن الذين ينزف جرحنا ولا يزال ينزف هكذا. ولكن ما الذي أفرحنا؟ كل المداخلات أيها الإخوة، كل المداخلات كانت سيفا مسلطا، كانت سيفا مسلطا، كانت طارقة قارعة، قرعت وطرقت رأس هذا الشيخ الذي يهرب بما لا يعرف، كأنه جن هذا الشيخ. أي والله كل المداخلات، وما كان منه إلا أن غضب غضبا شديدا وسب، وخرج عن أدبه وتكلم بكلام هو كلام السوق، كلام أرباب الشوارع، ليس كلام العلماء. قلت قاتل الله أمثال هذا الشيخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا يعنينا، مسكين هو هذا الشيخ، لا هو ولا عسكر ولا مليون شيخ من أمثاله يمكن أن يزيف وعي الناس البسطاء في الأمة بحمد الله تعالى. الأمة أوعى من ذلك، أذكى من ذلك بحمد الله تبارك وتعالى، لديها الآن وعي، لديها فهم، بدأت تعرف حقيقة صديقها من عدوها، مصلحتها أيها الإخوة من مضرتها، وبدأت تلوذ وتنعطف إلى دينها. لا ملاذ أيها الإخوة إلا في هذا الدين العظيم، وبالفهم الصحيح لهذا الدين. وعلى كل منا الآن أن يؤدي دورا، كما قالها الشهيد الكبير شهيد الإسلام الدكتور علي شريعتي في إيران رحمة الله تعالى رحمة واسعة، هذا العالم الاجتماعي والفيلسوف الكبير والمفكر القدير، قال الذين ذهبوا مقاومين مجاهدين حسينيون، والذين لا يزالون يقاومون زينبيون، والذين ليس لهم موقف لا فعل ولا كلمة لابد أنهم يزيديون. إما أن تكون مع الحسين عليه السلام، وإما أن تكون مع زينب أخت الحسين التي أرادت أن تأخذ بثارات الحسين، وإما أنك من معسكر يزيد، من معسكر الظلمة والمستبدين والخونة والعملاء. لا توجد قسمة رباعية، القسمة ثلاثية، أن تكون حسينيا، أن تكون زينبيا، وإلا فأنت يزيدي شئت أم أبى. واليوم إما أن تكون وطنيا عروبيا إسلاميا، وإلا فأنت أمريكي، مستحيل، أمريكي صهيوني. لا تقول لي أنا لست مباليا، اللامبالاة تعني الدمار العدم، وتعني الخيانة أيها الإخوة. وأحيانا لكي تنزع نفسك من هذه اللامبالاة تعلم أن ذلك سيكلفك كثيرا. صحيح، ولقد قلت لإخواني في درس السبت السابق، خطر لي أيها الإخوة، خطر لي أنه إذا ما خيرت بين اللامبالاة والمصيبة فسأختار المصيبة. وهكذا يجب أن يكون منطق كل واحد منا، إذا ما خير بين اللامبالاة ألا يبالي بأمته بدينه أيها الإخوة، بأهله، وبين المصيبة أيا كانت هذه المصيبة. فيا حي هلا، يا مرحبا بهذه المصيبة، يا مرحبا بهذه المصيبة. أيها الإخوة، لم أصل إلى بلورة المعنى الذي أريد، وهو يسير جدا وإن كان صعبا كما قلت وقعه على نفوسنا. وإذا أردنا أن نتحدث بمنطق القرآن، بمنطق الله تبارك وتعالى إنجاز هذا التعبير، فمنطق القرآن واضح، لن ننصر ولن ينتصر الله لنا فقط لأننا مستضعفون. كلا، نحن مستضعفون نعم، لكن يجب أن نحقق شرط. ماذا شرط نصر الله؟ أن نكون رساليين. الله ينصر الطوائف والجماعات ويتدخل تبارك وتعالى، يتدخل في مسيرة التاريخ أحيانا تدخلا مباشرا، أحيانا بكرامات، بمعجزات، بأشياء غير محسوبة. لماذا؟ لأجل جماعة أو طائفة أو أمة رسالية تصدر عن ماذا؟ عن هدى الله، وتخدم دين الله ورسالة الله. واقرأوا كل آيات النصر، والله لن تجدوا استثناء واحدا بحمد الله تعالى. إن تنصروا الله ينصركم. كيف أنصر الله؟ بنصرة دينه. ولا ينصرن الله من ينصره. كيف أنصر الله؟ بنصرة دينه، بنصرة وحيه، بنصرة كتابه، أليس كذلك؟ شريعة نبيه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مستضعفين. لا، نحن مستضعفون. لا، إن كنتم مؤمنين، إذا كنتم مستضعفين وأنتم مع ذلك مؤمنون حقا فلكم النصر بإذن الله تعالى. إن كنتم مؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، آيات المقام، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم ماذا؟ دولتهم، سيادتهم، أمنهم الحدودي، أبدا، دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. شروط النصر: لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه هي شروط النصر. أيضا الذين إن مكنهم في الأرض ماذا؟ كانت لهم السيادة وكانت لهم الوطنية والأمن الإقليمي؟ كلا، ليست هذه المسألة. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هل كانت تطمع هذه الأمة التي قتلت سيد قطب رحمة الله تعالى عليه؟ كان يمكن سجنه. لنفترض جدلا، وهذا باطل كتعميم، أن هذا الرجل كان يستحق العقاب، وهذا باطل، لا يستحق العقاب. الذي أراد أن ينور أيها الأخوة وعي الأمة ويفتح أمامها طريقا لاحبا للعودة إلى دينه الحق رحمة الله تعالى عليه، وهو القائل إن هذا القرآن لا يعطي أسراره، لا يعطي أسراره إلا لمن عاش به وجاهد به جهادا كبيرا. وقد عاش سيد قطب، وأن أشهد بالله على ذلك، عاش بهذا القرآن وجاهد به جهادا كبيرا، رضي الله عنه وأرضاه عن أمثاله. كان يمكن لعبد الناصر أن يسجن سيد قطب حتى يموت في سجنه، لكنه أبى إلا أن يشفي غليله في أحد هؤلاء الدعاء العمالقة والمفكرين الأفذاذ بذبحه بشنقه. أصدر أمرا بشنقه، والدستور لا يسمح، الدستور المصري أيها الإخوة، القانون لا يسمح بشنقه لأنه جاوز 60، لكن عبد الناصر الطاغية أبى وقال إلا هذا. نعم، فليكن الدستور قانون تحت المداس، ولا بد أن يذبح رجل جاوز 60 أيها الإخوة، جاوز 60 يعيش برئة واحدة. فسر القرآن الكريم. لماذا يا عبد الناصر؟ لماذا؟ على كل حال، وشنق سيد قطب ظلما رحمة الله تعالى عليه، وما هي إلا أشهر معدودة حتى قرعت القارعة دماغ الطاغوت ونظام الطاغوت عبد الناصر أعني، وانتهى كل شيء، وبكى الرجل كالمرأة كما بكى كل المنهزمين في التاريخ، بكى كالمرأة، ومسرحية الاستقالة كلام فارغ. وقال الزعيم الفاسي، الزعيم المغربي الكبير، العلامة والسياسي والقائد والمناضل علال الفاسي رحمة الله تعالى عليه، ماذا قال الزعيم المغربي الكبير؟ قال: محال أن الله ينصر حربا قادها قاتل سيد قطب. محال، محال، محال أن الله ينصر حربا قادها قاتل سيد قطب، مستحيل. لزوال السماوات والأرض أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. فكيف إذا كان هذا المرء المسلم عالما مفسرا شجاعا جريئا مفكرا عاش بالإسلام وللإسلام رضوان الله تعالى عليه، حتى صدام حسين أيضا الطاغية الآخر. قلت بحمد الله مرات عديدة عشرات المرات لعل أعظم آثام صدام حسين التي سيلقى الله بها ما هي؟ قتله للعلامة المفكر الفيلسوف المجتهد الكبير محمد باقر الصدر قدس الله سره ورضوان الله تعالى عليه أيضا. أعظم آثام صدام حسين حين يقتل آلاف من الناس العاديين لا يرجح قتلهم بقتل مثل هذا الجبل من العلم والفكر والجهاد أيها الإخوة والفلسفة والعملقة العملقة العلمية والفكرية. تقريبا ما كان يوجد في الأمة الإسلامية كلها عقل فلسفي بحجم عقل محمد باقر الصدر بشهادة كل الدارسين للفلسفة حتى زكي نجيب محمود شيخ فلاسفة العرب الفيلسوف المصري الشهير قال أنا لست فيلسوفا نحن مجرد وكلاء فلسفة. وحين قرأ الصدر قال الآن علمت أن في الأمة العربية فلاسفة إنه فيلسوف واحد محمد باقر الصدر عقل كالجبل أيها الإخوة. أيضا أبا صدام إلا أن يعدمه أعدم أخته بعد أن نكل بها بنت الهدى وأعدمه. والغريب أيها الإخوة لقد أعدمه يوم الأربعاء في 8 أبريل 1980 انتبهوا وسقط النظام وذاب كل شيء يوم الأربعاء 8 أبريل 2003. والله والله هذا ليس مجرد مصادفة. وأغرب من ذلك حين أعدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسلم جسده الشريف إلى أحد الدفانين بالنجف دفنه الرجل ثم خبأه بعد برهة يسيرة بعد أيام في موضع آخر ثم جاءوا 1997 واضطروا إلى نقله من هذا القبر إلى قبر آخر خشية أيضا خشية أن يفعل به النظام ما لا يحمد. يقول الذي دفنه وقد صوروا ذلك فوتوغرافيا يقول يشهد الله تبارك وتعالى لم نستطع حمله إلا 3 نحن 3 لم يذوي لم يكن عظما الجسد كما هو رضي الله عنه وأرضاه محمد باقر الصدر ومصور رأيتها في التلفزيون فوتوغرافيا قال لم نستطع إلا 3 أن نحمله لأن جسده كله كما هو بلحمه ودمه وعظامه. وإلا بعد سنة أيها الإخوة بعد سنة لا يبقى من الميت إلا عظام معروف يحمله الإنسان بيد واحدة لكن الجسد الشريف كان مسجن كما هو. قال ومددت يدي وأردت أن أخرج خاتمه المحبس فأخرجته وغدوت إلى زوجه السيدة الفاضلة أم جعفر قلت لها يا أم جعفر مفاجأة غريبة محبس السيد. قالت فجأة لحظة انتظر هناك علامة 4 وردات وفي المنتصف اسم محمد. قال نعم هذا هو الخاتم فأخذته بعد 17 سنة. لا يمكن أيها الإخوة أن تفلح أمة أن تفلح نظم أن تفلح حكومات تقتل العلماء تشنق الدعاة تذبح المفكرين تهجر المجاهدين على هذه الأمة أيها الإخوة أن يعود لها الوعي الوعي الحقيقي ليس الوعي بالطريقة الأمريكية أيها الإخوة ديمقراطية ونظم برلمانية وانتخابات حرة ومؤسسات تمثيلية ومن هذا العلك الفارغ كله كلام فارغ. لقد جربناه حتى هذا وجربته تركيا قبل أن تجربه مصر. تركيا العثمانية حين كانت عثمانية بدأت في هذا الطريق نحن طبعا مع الشورى يسمونها ديمقراطية مع الديمقراطية بحسب الخلفية الفلسفية الإسلامية لها طبعا الديمقراطية آليات وفلسفة نحن معها آليات ومع تطوير هذه الآليات لسنا مع الديمقراطية كفلسفة لكن الدولة العثمانية العلية أرادت الديمقراطية والتحديث على النمط الغربي حتى تأدى بها ذلك. تعرفون إلى ماذا؟ إلى قتل آلاف من جنودها. لقد ذبح الجيش المعروف بالإنكشارية ذبحوه ذبحا بأمر من السلطان. لماذا؟ لأن الإنكشاريين كانوا ضد مشروع التحديث وفشل التحديث العلماني في تركيا كل تركيا العثمانية وجاء أتاتورك ولا تزال تركيا اليوم دولة متخلفة أيها الإخوة أشبه بمستودع ومزرعة لا أكثر من ذلك. علينا أن نعود إلى وعينا نحن كمسلمين. أنا أخاطب هنا جمهورا مسجديا جمهور المصلين جمهور الأيدي المتوضئة. إذا أردنا أن نعود أيها الإخوة إلى ديننا لا بد أن نفقه المعنى الصحيح لهذا الدين من خلال المرجع العتيد الكتاب العزيز والسنة المشرفة على صاحبها الصلوات والتسليمات وجماع ذلك فيما نحن بصدده. علينا أن نكون أمة رسالية لكي نستحق نصر الله ليسأل كل واحد منكم وكل واحدة منكن نفسه ونفسها ليسأل ما هي أولوياتي ما هو دوري كيف أبرئ ذمتي أمام الله تبارك وتعالى؟ أيها الإخوة، هذا الإسلام أعظم وأجل وأعز وأكرم عند الله وعلى الله من أن نعطيه نحن وأمثالنا فتات أوقاتنا وفتات أموالنا وفتات دموعنا وفتات همومنا. علينا أن نعيش هذا الإسلام وأن نعيش بهذا الإسلام. عيشوا حياتكم لا بأس. ألم يعش الصحابة حياتهم؟ ألم يتناكحوا؟ ألم يتجروا؟ ألم يثروا؟ ألم يتمولوا؟ ألم يطلبوا العلم؟ ألم يصيروا ساسة وقادة ورادة؟ بلى، ولكنهم فعلوا كل أولئكم من خلال ماذا؟ من خلال حياتهم بالإسلام وللإسلام. فنحن إذن يمكن أن نعيش وأن نتزوج وأن نتعلم وأن نصاعد في مراقي الحياة وأن نحصل كل ما نريد، ولكن نكون في نفس الوقت رساليين، نفعل هذا بمنطق الإسلام وللإسلام ولقضايا الإسلام، فنعيش حميدين ونموت مجاهدين إن لم نمت شهداء بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا فلتعش الحياة، هكذا ليكن فننا أيها الإخوة في التعاطي مع هذا الوجود، مع هذه الفترة القصيرة أيها الإخوة، مع هذه الفترة القصيرة. في مقبرة فيينا الرئيسية حدثني أخ أمس أو أول أمس تقريبا، قال لي إلى الآن في ظرف 20 سنة أيها الإخوة، والله نسيت الرقم، لكن مئات الذين قبروا منا نحن هنا كجالية بسيطة جدا، مئات. الله أكبر، الدور على من؟ لا ندري. الحياة قصيرة أكثر من أن نطمع فيها مزيد الطمع أيها الإخوة، ولذلك لابد أن نستغل حياتنا هذه كمسلمين في هذا الوقت الذي أسميه وقت الرباط. هناك أرض الرباط، نحن الآن نعيش في زمان الرباط. تعرفون ما هو زمان الرباط؟ الزمان الذي ينكر فيه بالإسلام وبالمسلمين في كل مكان، للأسف الشديد في كل مكان، من أبناء جلدتنا ومن أعدائنا المستعلنين ينكر فيه بهذا الإسلام وبهذه الأمة المرحومة. فهذا زمان رباط، على كل واحد منا أن يكون له دور ويقول دوري في هذا المكان في هذه اللحظة هو كذا وكذا، أعاهد الله عليه ولن أخيس بالوعد ولن أحنث باليمين والعهد، وسأبقى على العهد حتى يتوفاني الله إن شاء الله وهو راض عني، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بمثل هذا المنطق يمكن أيها الإخوة أن نحدد أدوارنا على هذه الخلفية، وأن نبرئ ذممنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن نعيش هذه الحياة كما قلت حميدة، وأن نموت محمودين مسعودين بإذن الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، أحب أن أبشركم إن شاء الله ببشرى سارة وطيبة في هذه الخطبة الثانية، نظرا لما ترون، وهذا بحمد الله خير كثير من ضيق هذا المسجد المبارك بنا وبإخواننا في كل جمعة، ونظرا لأننا لا نستطيع في هذه المساحة الضيقة أن نحقق بعض المشروعات التي يمكن أن تعود علينا وعلى أبنائنا وجاريتنا ببعض الخير المرجو والمأمول إن شاء الله تبارك وتعالى. اتفق رأي إخوانكم بارك الله فيهم أجمعين على أن نوسع هذا المكان على الأقل في هذا المدى المنظور بالإمكانات المتاحة لنا، على أن نوسع هذا المكان بحيث نشتري، وهذا معروض علينا بحمد الله تبارك وتعالى، نشتري هذا المكان كله، أي ببقية الصالة التي هي صالة عرض للسيارات، فيصير لدينا زهاء 500 متر إن شاء الله تبارك وتعالى، يمكن أن نقتطع منها جزءا كحضانة للأطفال إذا تم الاتفاق على ذلك، وجزءا آخر ككنتيل يمكن أن يعود على هذا المسجد بإذن الله تعالى أو المركز المصغر بالتمويل. فبارك الله فيكم، نرجو أن تأخذوا هذا الأمر بجد وأن تعتبروه مشروعكم جميعا، هو مسجدكم ومنكم وإليكم. ولقد رأيت من إخواني لكم في إيطاليا حين زرتها في المرات الأخيرة شيئا عجبا، رأيت ما شاء الله جالية إسلامية تبلغ 4000 فقط، 4000 في مدينة في إيطاليا، أفلحت أن تشتري مركزا إسلاميا من 3 طوابق على مساحة كبيرة جدا بما يقارب 1,000,000 أورو أيها الإخوة، يعني 1,000,000 دولار تقريبا. سألت المسؤول عنهم، قلت له يا أستاذ هل هذا الدعم من الخارج؟ قال من الخارج 1% فقط بالضبط لا يزيد. قلت عجب، والتسع والتسعون في المئة قال من الجمهور. لقد قلنا لهم بوضوح هذا مشروعكم، أنتم لا تستحقون إلا المشروع الذي تقدرون على تمويله. إذا استطعتم أن تمولوا مشروعا بنصف مليون فلكم مشروع بنصف مليون، استطعتم أن تمولوا مشروعا بمليون فهذا مشروعكم. فقال الناس نحن نريد المشروع كله. قالوا وبحمد الله لقد سددنا إلى الآن 4,000 فقط، لقد سددنا إلى الآن معظم المبلغ، وبقي زهاء 200,000 أو 250,000 فقط من مليون، 1% خارجي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود كل العاملين. وهذا بلا شك أيها الإخوة كما تعلمون من الصدقات الجارية، يعني الذي يساهم في بناء مسجد، وهذا المسجد يساهم في بث الوعي، في تعليم الأطفال، في تعليم النساء، فله صدقة جارية لا ينقطع أجرها إلى يوم الدين بإذن الله تبارك وتعالى. بعد الصلاة أيها الإخوة نحن اتخذنا أو صنعنا وسائل لتنظيم هذه الحملة لجمع التبرعات لهذا المركز المصغر الذي نسأل الله يكون بداية للمركز الكبير الذي وعدتم به إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن لم نيأس ولم نقطع الأمل، ما زلنا مواصلين ومصرين على تحقيق هذا الحلم الكبير، ولكن في هذه الظروف الراهنة كما قلت لكم لضيق المكان ولأسباب أخرى علينا أن نعمل بما توفر من إمكاناتنا هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فسنحدثكم عن هذه الآليات وعن هذه الطرق لتمويل هذه المشروعات بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، وأن تصلحنا وتصلح بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر عبادك المسلمين الموحدين في فلسطين والشيشان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان لك فيه عباد موحدون يا رب العالمين. اللهم انصر إخوانا المسلمين نصرا عزيزا مظفرا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، إلهنا ومولانا رب العالمين. نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.